لا يكون من ضل، من ضل لا يكون قدوة ولو كان عالما. اليهود والنصارى عندهم، اليهود بالذات عندهم علم، عندهم أحبار، لكن علماء ضلال والعياذ بالله. لا يقال فلان عالم وهو أدرى وهو أخبر، يقول لا، أهل الضلال وإن كانوا علماء لا يطاعون، لأن الله حذرنا من ذلك وأمرنا بتجنيب طريقهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعلماء الضلال مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق عن علم وعن معرفة، فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون بالجهل والضلال، وهم النصارى ومن شابههم. نعم.